يقول: هل قولك لأخيك يوم الجمعة جمعة مباركة فيه شيء؟ لم يثبت في شيء من الأدلة مرفوعة ولا موقوفة صحة المداومة على مثل هذا القول، ولذلك الأولى ترك مثل هذا، بل المداومة عليه يخشى أن يكون فيه معنى من معاني البدع والمحدثات.